نعم. معطوف. على. معطوف أنا. نعم. طيب. يلا. مساعد إن شاء الله. اسمك. يلا عفوا. ليس في الطلبة مهمل نقول إلا ولا ما حاجة ليس في الطلبة مهمل نقول إلا ما فيه يلا ليس في الطلبة مهمل نعم ماذا تعمل انت يا ابو خالد لا نقول إلا ابو خالد صحيح. نعم. وجر مجرور متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم. صح يا جماعة؟ طيب. مهمل. مرفوع بها. شوف ما دام تقول اسمها خبر لازم تقول هي العامة طيب زين صحيح طيب آخر الثالث الرابع من إبراهيم يلا إبراهيم نقول إلا الكسوف في نفس المثال اي نعم الا اداب حصر الاول اعرضه زميلك نخل عاد لانه ملقن وليس فعلا نعرف نفس المثال اي نعم ليس في الطلبه مهمل الا الفسق ليس فعل ماضي ناقص من اخوات ثانيه نعم يرفع المبتدا وينصب الخبر نعم في الدار جار ومجرور في الطلبة في الطلبة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم نعم مهمل مبتدا او اسم جاء اسم ليس مرفوع مؤخر مؤخر وعلامة رفعه ضمة الظهر اسم ليس مؤخر مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة الظهر طيب الا المهمل إلا كثير نعم مهمل إلا الكسول إلا الكسول حرف هل عندك إلا الكسول إلا كسولة ولازم تغيرها لا ما يجوز طيب بس هذا اللي يكون البدل و أبداً والمسجد أن يستثنى لماذا؟ لأنها سؤال قبل الثامن أحسنت طيب أعرفها على الوجهين إلا أداة استثناء أداة استثناء نعم الكسولة مستثنى ومنصوب وعلامة نصب بالفتحة على الاستثناء نعم على الوجه الثاني إلا أداة استثناء مغاد نعم الكسول بدل من المهمل نعم المرفوع وعلامة رفعه وبدل المرفوع وعلامة رفعه ضمة الظهر نعم صح عشان لا اللي بعده أنت ما أخذت شيء بقى أبد طيب قدم الحجاج حتى المشاة قدم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الأعراب الحجاج فاعل الحجاج الحجاج

الأبيات جمع مؤنث سالم. طيب هل تعرف جمع المؤنث السالم؟ جمع المؤنث السالم لابد أن تكون التاء والألف زائدة. وأبيات التأصلية، لأن أبيات جمع زائد والتأصلية، وعلى هذا فتكون الأبيات غير جمع المؤنث السالم، وإن كان جمع لكن ليس جمع المؤنث السالم. ليش؟ لأنك فيها أصلية ليه؟ أو أصلية على الصح. أعرف دخلت الأبيات دخلت فعل الوفاء مثل ما قلت الأول. الأبيات أبيات مفعول به، نعم، منصوب على مفرس فتحة الظاهرة العلاقي. صحيح. فأطعم مساء عاطفة، نعم، أطعم فعل الماضي والتاء مبني، نعم، مبني على ايش؟ على السكون، نعم. لماذا؟ لالتفاعل بكلمة المتكلم، لالتفاعل بكلمة المتكلم، اي نعم. طيب والتاء فاعل، المسلمات فاعل مبني ولا معرب؟ لا معرب، ها؟ مبني على الله، نعم. في محل في محل رفع، احسن. المسلمات مفعول به منصوب بالكسر لانه جمع بالكسر نيابه عن الفتح، نعم، لانه جمع مؤنث سالم. احسنت، بارك الله فيك. اللي بعده مستعد؟ ها يعجبني اخوك حين أكرم أباك، صح؟ صحيح. ولا أبوك؟ لا لا. ولا أخاك؟ أخوك. أعجبك بعلمه؟ لا، يعجبني. يعجبني؟ نعم. يعجب في الماضي مبني على. يعجب في الماضي؟ فعل مضارع، نعم، فعل مضارع مفعول علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، والنون ضمير متصل، النون يعجبني، النون الوقاية، نعم، والياء ضمير متصل مبني على السكون، نعم، في محل رفع كذا. وين تروح أخوك؟ في محل نصب مفعول به، نعم، صحيح. أخوك أخو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة، الواو نيابة عن الضمة، نعم، وأخو مضاف لأنه من أسماء الخمسة، وأخو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح، كما استعرف الحجاج في محل جر مضاف إليه، لا بس تبي تشوف اللي بس، نعم، وكاف مضاف إليه في محل فتح مجرور بالإضافة، هو في محل فتح مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، نعم. وفي مثال يعجبني أخوك حين أكرم أباك، حين ظرف زمان، نعم، منصوب على الظرفية، أكرم فعل ماضي وعلى متنصف فتحة الظاهرة في آخره، نعم، أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، نعم، أكرم أبوك والفاعل أكرم والفاعل مبني على الفتح ضم كثير هو، وذاك أبا متى يكون مستتر وجوبا وجوازا؟ هو وهي جواز، نعم. وجوبا وجوبا انت ونحن و ابدا بنفسك انا طيب. وانت ونحن اخا ابا مفعولا به منصوب علامه نصبه الالف نيابه عن الفتحه لانه من اسماء الخمسه وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافه طيب شروط الأسماء الخمسة شروط إعرابها هذا الإعراب كم؟ شروطها خمسة ابدأ تكون مفردة. نعم. تكون مضافة. تكون مفردة. تكون مضافة. تكون إضافتها لغيرها المتكلم. تكون إضافتها لغيرها المتكلم. تكون مكبرة. نعم. تمام. تكون ذو معنى صائم. تجي واحد. أحسنت. خلو وفو من الميل. طيب هذه ستة. شو ما أدخل. يلا أنا. يعجبني أب كريم. نعم. جميع يجبنا. حسب. نعم. نعم. إذا سكون. هذه عظم. ما تفضل ضمة. سبحان الله. تأمل شيء. ما هو جميل جميل بعدها خاص قلينا ها خاص يعجب عارف طيب نسمع عجداء نسمع لك عجداء تأكدنا هذه نعم من يتعرف تعرف جميع الأشياء حسب نعم سبحان الله شكرا طيب ماشي واللون المقايا وهي هي متصل خلينا تكون في محل في محل ايش نعم أبو الفاعل سبحان الله تعالى نعم كريم كذا العيش طيب لماذا لما صار في الواقع أقول نعم لأنه هنا غير مضاعف لأنه غير مضاعف تمام طيب كريم قلت إنه ناقص لأب كيف أن أعطي أبا وهو نكرا أقول قلت إن كريم ناس لأب فأقول لك كيف ننعت أبا وهو نكرا لا للضرب لا النكرة هو أفضل لأن كريم صفة لأب ولا يجب عليها شيء أخبركم إن شاء الله الشجاع أي من نفرتين؟ أعطي ما نفر نفر ما عندنا أن ننعت بالنفرة إذا كان النعوث نفر ما في معنى ما هو يقول المؤلف النعت يكفى النعوث في رفعه ونقصه وجره وتعريفه وتنكيره أو ما ذهب ينصر طيب والله أعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة

تقديره ايش؟ اذا كان تقديره انت انا وانت او نحن هو قل هو في جواز جواز كيف؟ عاد عاد لكن انا او انت فهو وجوبه وجوبه زين ما تفتح افتح حر ولا برهان يا طالعا جبلا اعني يا حرف نعم نعم نكرة يعني منعنا نعم منعنا نعم نعم نعم نعم نعم وجوبا لا لا لان جميع اسم الفاعل ما يمكن يكون تقديره عنه تقديره هو هنا هذا كيف ما في شيء مثل الوجوب وتقديره انت يعني او انا ونحن الا فعل حتى ان النحويين قالوا لو قال القائل انا قائم انا قائم نقول قائم مستتر جوازا تقديره هو ليش لان ما في ضمائر تقديرها انا ونحن الا اذا كان في الافعال يلا جبلا جبلا مفعولا به نعم منصوب نعم وانا نطلق خلفها على اخر احسنت كيف تنادي عبد الله ايش يا عبد الله هذه لغة عامية ما قلنا المضاف كيف ينادي المضاف بالفتح افتح يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله طيب اعرف يا حرف نداء نعم عبد منادى نعم منصوب علامة نصب الفتح منصوب على ايش؟ منصوب على النداء نعم وعلامة نصب الفتحة الظاهرة نعم الله مضاف عبد المضاف عبد المضاف والله مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جده وكسرة الظاهرة لو أن أحدا قال يا عبد الله ايش تقول؟ نعم خطأ ليش والمضاف يجب نصبه كما نعم قلنا يا حرف نداء طالعا منادى منصوب على النداء او منصوب بها النداء وفاعله مستتر جوازا تقديره هو وجبلا مفعول به منصوب على النصب فتح ظاهر باخر لأن أصل اسم الفاعل واسم المفعول بل كل شيء عدا الفعل فإنه لا يمكن أن يقدر هو ولا أنا ولا أنت ولا نحن هذا فاعل إيه فاعل مشتري الجوال لأنك لو قلت طالع بس طالع فقط وش اسم المسافر لا لا هو طالع مثلا كلمة طالع أصل كلمة طالع لا تتحمل ضميرا تقديره انا ولا نحن ولا انت ابدا كل اسم الفاعل كل اسماء الفاعل كلها واسماء المفعول لا تتحمل ضميرا تقديره هو انا او نحن او انت ابدا حتى ان النحويين كما قلت لكم قالوا اذا قال الرجل انا قائم وقائم خبر مبتدا وفاعله مستتر جوازا تقديره هو عرفتم ولا لا هنا يلا بن داوود ها قائد نعم